ولهذا فنحن إذا سميناهم على التأويل فإن ذلك من باب التنزل معهم على تسميتهم، وإلا فإنهم أهل تحريف، إذ لا دليل على ما ذهبوا إليه. والتأويل في القرآن الكريم إما التفسير وإما المآل والعاقبة، أما صرف اللفظ عن ظاهره فإن كان بدليل فهو تفسير، وإن كان بعد دليل فهو تحريف. نعم. حي العليم القدير والسلام له إرادة وسداد السمع والبصر. السمع والبصر. والسمع والبصر. إيش؟ أعد البيت. حي العليم القدير والسلام له إرادة وسداد السمع والبصر. نعم. على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. نعم. يعني هم يثبتون هذه الصفات السبع لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. فالكلام مثلا عند هؤلاء هو المعنى القائم بالنفس وليس بصوت مسموع وأحرف متتابعة، بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوق خلقه الله عز وجل تعبيرا عما في نفسه، وأن الحروف المتتابعة كذلك مخلوقة، والكلام هو المعنى النفسي. ونحن نقول لهم هذا خطأ وغلط، ولا يمكن أن يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدا كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. أما القول والكلام إذا أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة. هنا ما قيل في شارع الأشعرية صفحة 350 من المجلد الثالث من مجموع الفتاوى لمقاسم وقال ومرادهم الأشعرية الذين يذكرون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الدبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يحد من أهل السنة، وقال قبل ذلك في صفحة 310 وأما الأشعري وهم الأشعري فعكس هؤلاء وقومهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم رحمك الله ولا خارجه، وكلامه معنى واحد ومعنى آية التسليم وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم من الفساد بالضرورة. انتهى. الدين يقول قولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارج، لأن يعني يقولون إننا لا نقول إن الله في مكان وليس فوق الخلق بذاته، فيستلزم أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو التعطيل المعنى. كذلك يقولون إن الكلام هو المعنى النفسي وهو معنى واحد، فيرون أن الأمر والنهي والخبر والاستفهام معناها واحد. قل والله أحد هو ولا تقرب الدين ولا تقرب الدين، بل ويقولون إن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور شيء واحد، لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وبالعبرية توراة، وبالسريانية إنجيل، وبالداودية زبور، هكذا يقولون والعياذ بالله. وهذا معلوم الفساد كما قال شيخ الإسلام، معلوم الفساد بالضرورة. وهل يمكن أن يقول أحد إن قوله تعالى أقيموا الصلاة هو قوله لا تقربوا الزنا؟ هذا ولا يقوله عاقل يتصور ما يقول. ولكن المشكل أن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن كانت باطلة يعمل الإنسان عليها، فهؤلاء عموا عما يقولون، ولو تأملوا أقل تأمل لعلموا أن قولهم ظاهر الكفران والفساد، ولا يمكن أن يقول به عاقل. هنا يعني الأشعرية يقول اعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، أما من ليس له عينان فهو لا يعرف عن هذا، ومن له عين واحدة لا يعرف أيضا، لكن من له عينان بصيرتان بالحق علم أن طريقهم عكس الطريق المستقيم. أين ورأوا فكلمهم القيم عميان البصائر، يعني وإن كان لهم عيون لكن بصائرهم عمي والعياذ بالله. هم جعلوا المقلد المقلد صاحب البرهان، وجعلوه أولى من سواه، فهم يتبعون مشايخهم وعلماءهم ولا يبالون بالكتاب والسنة، يقولون قال فلان وقال فلان وقال فلان، ولذلك لا تجد دليلا في كتبه إلا نقولا، قال في كذا، قال في خلاصة، قال في غنفين، قال كذا وقال كذا. أما الأدلة فإنها فإن مؤلفات منها قفر، اللهم إلا نادع. فيقال أين السلفية وأين السنة؟ اللهم استعان. نعم. لا يحصى كثرة، مشارهة كتاب الحوادث، شف الآن هم جعلوا الاستواء واليد أنها معناها استواء كاستواء الخلق ويد كاد الخلق، وقالوا هذا بالإجماع لا يكون، لا يكون أن يد الله في أيدينا واستواء كاستوائنا، هذا بالإجماع. قالوا فإذا علم أن ذلك ممتنع بالإجماع فليجب صرفه عن ظاهره بمقتضى هذا الإجماع. التمويه الإجماع وش عليه؟ هل على أن معنى اليد مماثلة المخلوقين، أو الإجماع على أن يد الله لا تماثل يد المخلوقين؟ الثاني، أن يد الله لا تماثل يد المخلوقين. إذن فنقول ما دام هذا الإجماع فإن يد الله المذكورة في القرآن لا تماثل أيدي المخلوقين بالإجماع. ما نقول ليس له يد بالإجماع، هم جعلوا من الإجماع على عدم المماثلة الإجماع على أنه لا يرد به يد الحق، وأخطأوا في ذلك خطأ عظيم. نقول الإجماع على عدم المماثلة أن تقولوا إن لله يدا إيش لا ليست كأيدي المخلوقين بالإجماع، واضح؟ لكنهم قلبوا الدليل، قالوا أجمع العلماء على أن الله ليس له ليس له مماثل، إذن ليس له يد، لأن اليد تستلزم المماثل. نقول هذا خطأ مو صحيح. وإذا كنتم تريدون أن تستدلوا بهذا الإجماع فقولوا إن لله يدا لا تماثل أيدي المخلوقين في إيش؟ في الإجماع، ونوافقهم على هذا. نعم. قال ولا صحيح هذا؟ إذا قلنا هذا لم يكمل، إذا قل هذا كلامهم، إذا قل هذا هو المتبادر، لازم أن الله وصف نفسه بماذا؟ بما ظاهره الكفر، لأن إثبات مماثل الله أو إثبات مماثلة للخلق كفر ولائق به ولا غير لائق؟ غير لائق. فعلى زعم هؤلاء نقول إن القرآن على زعمكم مملوء بما هو ظاهر في الكفر والنقص لله عز وجل كما مر علينا سابقا. نعم. والنبي جدا بالنسبة لهؤلاء المحرفين، حيث قال إن قلوبهم متنجسة بقدر التشبيه، لأنهم قالوا إن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم إيش؟ التشبيه والتمثيل، فيجب حينئذ صرفها عن ظاهرها لامتناع التمثيل في حق الله إجماعا. اللي يسمع مثل هذا الكلام وش يقول؟ نعم يحني رأسه تعظيما لهذا الصوت ويحطه على رأسه، نعم، لكن في الحقيقة أنه تمويه، لأن نقول لهم نحن معكم في أننا في أن العلماء أجمعوا على أن الله لا مثيل له وأنه لا يجد إثبات لمات الله، ولكن أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وقولوا بغير إيش؟ بغير تمثيل. قول لله يد بغير تمثيل، استوى بغير تمثيل، وجه بغير تمثيل، عين بغير تمثيل، حتى يكون الدليل صحيحا او يكون الاستدلال صحيحا. اما ان تنفوا الحقائق بشبهه فهذا لا يسلم لكم. وكلام الشيخ ابن عيط رحمه الله جيد وقوي، مع كلام ابن القيم انهم عمي انه البصائر والعياذ بالله، مع كلام شيخ الاسلام ايضا لأنهم يأتون بكلام يقتضي أن يكون الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا غاية التعطيل المحض. نعم. والأشعري طيب مذهب الإنسان هذا إذا قلنا مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، أما إذا لم يصرح فيكون عنه قولا، يعني إذا قال المجتهد قولين فهل مذهبه الأخير أو الأول أو ما وافق قواعده أو ما وافق الكتاب والسنة؟ نعم في خلاف، والصحيح أن كلا القولين مذهب له إلا إذا صرح بالرجوع عن الأول فيكون الأول غير مذهب له، أو إذا حفر قوله في الثاني في الأخير فيكون الأول غير قول له. ليش؟ لأن الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. أبو الحسن الأشعري في كتاب الأبان يقول حفر قوله فإذا قال قائل أنكرتم قول المرسلة وجهنية وحرورية فاذقون قولكم، قيل له قول الذي نقول به وديانتنا التي نجم بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا ومروا عن الصحابة وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمين إلى آخر، فهذا دليل واضح على إيش؟ على أن مذهبه ما قاله أخيرا في هذا الكتاب، فكان على أتباعه أن يتبعوا ما قاله أخيرا إذا كانوا صادقين في انتسابهم إلى مذهبه وانتمائهم إليه. هنا نفسه، نعم بقى هذا جواب عن السؤال الثالث والله أعلم. نعم ممكن ايش هم ما لهم الا هذا وش يقول، لانهم لو اقروا بانه له لكان حجه عليهم إيه؟ لكن اثبته غيرهم، اثبته الائمه الشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره، وهم اوثق من هؤلاء واجل، لما لهم كل انسان ينفي ويقدح فيما يكون حجه عليه. هذا المدعى إلى 10,000 إلى شاهد على شهدين جرحهم إذا حصل، فهم سيكون الإبانة غير الإبانة مما لا يوافق مذهبهم الذي هم عليه. ولك يوزن الرجال بالضم، وإن كان لمقام الرجال طيب هذه الجملة مفيدة جدا في الوزن أو في الميزان، نقول الحق لا يوزن بالرجال، يعني بمعنى أننا لا نستدل على هذا القول بأنه صواب أو صحيح لأن فلانا قال. لماذا؟ لأن فلانا قده لا شك، لكننا نزل الرجال بالحق، أي أننا إذا عرفنا أن هذا الرجل حريص على الحق متبع له ارتفع قدر هذا الرجل إيش عندنا وصار له ميزان، فالرجال يوزنون بالحق ولا يوزن بهم الحق لأنهم تابعون للحق والحق ليس تابعا له. واضح؟ طيب هذا الكلام على إطلاقه يشكل علينا، لأننا إذا رأينا رجلا عالما ذا دين قويا في علمه فإن لكلامه عندنا

بالقرائن. نعم نعم. هذا سيأتينا ذكرناه نحن. فإن قد يكون الإنسان ناشئا على مذهب معين يعتقد أنه الحق. هذا هو، هذا نشأ على مذهب معين، ولنفرض أنه مثلا نشأ على على على مذهب الرافضة، ما عرف الحق، عامي ما يدري، قال له علماؤه كذا وكذا فظنه الحق، هذا ما نجزم بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبين له الحق وقال لا إن وجدنا أبانا على أمة، عرفنا أنه ليس قصده الحق. لا هذا مات، هذا فافق ولا سلسان. نعم ايش اي هؤلاء؟ هم قد يكون علماء لكن ما نأخذ عنهم العقيدة، العقيدة ما نأخذها عنهم، لا العلماء الأخرى نأخذها. الحمد لله إذا استشهدوا بها على على معتقدهم يرد عليهم، لا يجب أن يحذر اللي يتعلق بالعقيدة ونخشى أن هذا يدرس على مقتضى عقيدته نحذفه من المقرر أو ننبه عليه مثل ما جاء في المعاهد مثلا، نبهوا على ما جاء في شرح ابن عقيل في حذف المضاف وإبطال المضاف إليه مقامه في قوله وجاء ربك، كتبوا مذكرة فيها يعني. ها كيف؟ إيه؟ لا أنا أذكر، أنا أذكر من كتب مذكرة في هذا الحاشية، الحاشية أجل ممكن اللي عند فهد مهم إيه إيه يعني يقول ولا الأصل؟ لا ما يمكن حيث الأصل، التفرق في التصنيف ما يجوز أبدا، لا بزيادة ولا بنقص. ها ها حتى له كفر اكتب عليه التعليق، اكتب عليه التعليق، اما تصرف بتصنيف المصنف لا خلوه يبقى ايضا حتى بقاءه احسن علشان يعرف الرجل. انت الان لو مسحته ثم جاء واحد صحح نسخته على نسخته ها وتم اتمت النسخ تصحح على هذا، عرف الرجل ولا ما عرف؟ ما أعرف. هل يبقى الخطأ اللي في الكتاب وهو يعلق عليه؟ أولا لأن هذا أمانة كما قالوا، التصنيف أمانة ما يجوز لحد يغير فيه، لكن له أن يعلق عليه، له أن يعلق عليه. إيه؟ ها؟ أنا خبر ورق أوراق في أوراق، والله أظن بعد أظن بعد غير هالمثل ده. وش يقول وش قال؟ لا أنا. نعم. ذكرنا أن هذه المسألة من أهم ما يكون من المسائل التي في هذا الكتاب، وهي مسألة التكفير والتصديق. نعم. قلنا الحكم والتكفير والتصديق ليس إلينا بل هو من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مرتها إلى الكتاب والسنة، فيجب التكفير فيه غاية التكفير، فلا يكفر ولا يكفر إلا من دل الكتاب والسنة على تكفير الكفر، والأصل في المسلم الظاهر العدالة. ولاحظ أن الإنسان إذا كفر أحدا وليس بكافر فإنه يعود هذا الوصف إليه، ومعنى يعود إليه أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب. ليس المعنى أن الإنسان إذا كفر شخصا كفر في الحال، لا،